وقوله وعنزة، العنزة كما فسر المصنف رحمه الله أنها الحربة، وقيل أنها الحربة الصغيرة، وكانت هذه العنزة قيل أهداها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البغلة والجارية، وقيل إنه أهدى له 3 عنزات أخذ منها واحدة وأعطى لعلي وعمر 2 الباقيتين، وهذا في السير. وهذه العنزة فيها فوائد، قال بعض العلماء أنها تكون، ذكر المصنف أنها الحرب الصغيرة، وقيل إنها الرمح الصغير، وقيل العصا في آخرها الزج من الحديد. وفائدته أنها ينكت بها الأرض إذا كانت صلبة، وأيضا تغرز من أجل أن يصلى عليه، تكون سترة له إذا صلى عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له العنزة فصلى إليها صلوات الله وسلامه عليه. فكانت العنزة تركز له في الصحراء فتوضع كالسترة فتغرز في الأرض، ولها فوائد كثيرة. فإن العصا يقاتل بها العدو، فلو دهم على الإنسان عدو قاتله، وكذلك تقتل بها الحية وتقتل بها العقرب. وأيضا ربما ذكر بعض العلماء أن الإنسان يحتاجها في قضاء الحاجة، بحيث لو جاء في مكان مكشوف فإنه يمكنه أن يركز العنزة ثم يضع رداءه فوقها ويستتر بذلك، ويكون سترا له عن الناس. وذكروا في تفسير قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فسر بعض العلماء قول الله ولي فيها مآرب أخرى فذكر أكثر من 70 فائدة في حمل العصا من الإنسان. فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء، فكان صلى الله عليه وسلم تحمل له العنزة وتركز بين يديه ويدفع بها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.